إلى طفلة سألتني ما الحرب؟ الحرب بكاء، جوع، خوف، قنبلة، موت ودمار. الحرب جنود يأتون الدار، وقتال، موت، نار، نار. الحرب غياب عن أهل أحباب، الحرب ظلام في عز نهار، وقرار يأتيه رجال في وقت غضب، حسبوا أن العالم في قبضتهم ألعاب وهم الأبطال، كي يهضوا من أرض أشبار ويراق دم الإنسان، والإنسان دمه أزكى من كل مكان. فمتى الإنسان الجاهل يدرك أن الإنسان أخو الإنسان، ما أكفر ذاك الإنسان، ما أكفر ذاك الإنسان.